المسألة المتقدمة نواصل ما بقي مما يتعلق بها. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله كما في مجموع فتاويه, الرابع عشر 218 218 إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة واجب, ومن نسي ذلك فلا شيء عليه. ومن نسي ذلك فلا شيء عليه. وعليه أن يخرجها متى ذكرها, ولو المغرب بعد غروب الشمس, ولو ثاني يوم من يوم العيد. ذكر أنه ما خرج صدقة الفطر يخرجها وهي صدقة وأداء قياسا على الصلاة, من نام عن صلاة أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها, وهذه تلحق بها. فإذا نسي زكاة الفطر لم يذكرها إلا بعد خروج الوقت الواجب فإنه يخرجها في الوقت الذي يذكر فيه, فعليه أن يخرجها متى ذكرها, ولا يجوز لأحد أن يتعمد تأخيرها, إلى ما بعد الصلاة, ولا يجوز لأحد أن يتعمد تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد في أصح قولي العلماء. كما تقدم معكم, والجمهور على خلاف هذا, فإنه لا بأس أن يؤخرها إلى ما بعد العيد وهي أداء الصحيح الذي أشار إليه في أصح قولي العلماء, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يؤدوها قبل صلاة العيد انتهى, وقال الشيخ العثيمين رحمه الله كما في مجموع فتاوى ورسائل العثيمين, ثامن عشر 76 و100, إذا أخر دفع الزكاة إلى ما بعد صلاة العيد فإنها لا تقبل منه, لأنها عبادة مؤقتة بزمن معين, فإذا أخرها عنه لغير عذر لم تقبل منه, لحديث ابن عمر, وأمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وفي حديث ابن عباس من أداها قبل الصلاة، وفي حديث ابن عباس من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أما إذا أخرها لعذر كنسيان، وأما إذا أخرها لعذر كنسيان أو لعدم وجود فقراء في ليلة العيد، أو لعدم وجود فقراء في ليلة العيد، فإنها تقبل منه. فإنها تقبل منه سواء أعادها إلى ماله، سواء أعادها إلى ماله، يعيدها إلى ماله، يجعلها مع طعام الأولاد ومع قوت البيت يعيدها، وإذا جاء الفقير ردها له وأعطاه، وإن كان قد أكل شيئا منها وفاه وأدى الواجب الذي عليه، أو أبقاها حتى يأتي الفقير، أو أبقاها حتى يأتي الفقير، انتهى. انتهى. قاعدة، قاعدة: كل عبادة مؤقتة، كل عبادة مؤقتة بوقت، كل عبادة مؤقتة بوقت، إذا تركها الإنسان، إذا تركها الإنسان حتى خرج وقتها، كل عبادة مؤقتة إذا تركها الإنسان حتى خرج وقتها بدون عذر فإنها لا تقبل منه، فإنها لا تقبل منه. مثال ذلك ترك الصلاة حتى يخرج وقتها، مثال ذلك ترك الصلاة حتى يخرج وقتها، ثم يقوم الإنسان كي يصليها لا تقبل منه، ثم يقوم الإنسان كي يصليها، أي التارك لها عمدا، هذا لفظ الشيخ رحمه الله، ثم يقوم الإنسان كي يصليها لا تقبل منه. وكذلك ترك صيام يوم من رمضان، وكذلك ترك صيام يوم من رمضان عمدا بدون عذر وكذلك ترك صيام يوم من رمضان، يوم أو الشهر كله، كان معربد كما يقال يصلي ويترك صيام رمضان، يفطر في رمضان عمدا، فلا يقضي ولا ينفعه القضاء، عليه التوبة، لأنه ترك هذه العبادة عمدا. وكل عبادة مؤقتة بوقت إذا تركها الإنسان حتى خرج وقتها بدون عذر لا تقبل منه أداء، لا يؤديها ولا يحتاجها ولا قضاء، وإنما يتوب إلى الله. كذلك ترك صيام يوم رمضان عمدا بدون عذر، بدون عذر، ثم أراد أن يقضيه بعد ذلك، ثم أراد أن يقضيه بعد ذلك، نقول لا يقبل منه، نقول لا يقبل منه. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، انتهى من مجموع فتاوى ورسائل العثيمين رحمه الله. وهذه قاعدة صحيحة، أن كل إنسان يترك عبادة مؤقتة بوقت فلا ينفعه أداؤها بعد ذلك، ويندم مثلا ويقول الله قد أخطأنا وقد أسأنا وارتكبنا ما ارتكبنا في جناب الله، تركنا كم رمضان نفطره، كم صلوات تركناها عمدا ما ينفعه أن يصلي هذه الصلوات المؤقتة بوقت، وإنما تنفع التوبة. ولو أعاد الصلوات 1000 مرة أو الصيام زاد على ذلك 1000 مرة 1000 شهر ما ينفعه، وأن له أن يصل إلى هذا السن إلا إن شاء الله. فأعمار أمة محمد قصيرة، لكن من باب المبالغة. انتهينا من هذه المسألة، وهي مسألة تأخير زكاة الفطر بعد خروج وقتها أو بعد الوقت الذي جاء في حديث ابن عمر وحديث ابن عباس. لا نقول بعد خروج وقته، لأن فيه نزاع الوقت هذا، هل يخرج به الوقت إذا فات أم لا، لكن نقول بعد فوات الوقت الذي حدد في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر. صحيح من أقوال أهل العلم أن هذا وقت الوجوب وآخر وقت لها، فإذا أخرها عنه من غير عذر فإنها لا تقبل منه زكاة فطر، وإنما تقبل صدقة من الصدقات. وإن أخرها لعذر كنسيان فإنها تقبل منه زكاة فطر، أو لعدم وجود الفقير في يوم العيد وليلة العيد فإنها تقبل منه زكاة فطر إذا وجد الفقير بعده. هذا حاصل مسألتنا المتقدمة، والله أعلم. مسألة: هل يجوز لمن تجمع عنده الزكاة أن يصرفها تدريجياً؟ هل يجوز لمن تجمع عنده الزكاة أن يصرفها تدريجياً وفق حاجة الفقراء، وفق حاجة الفقراء المستفيدين منها، وفق حاجة الفقراء المستفيدين منها، ولو بعد صلاة العيد، ولو بعد صلاة العيد شخص تجمع عنده زكوات الفطر ويبذلها للناس ويصرفها للناس تدريجياً؟ اليوم هذا يوم العيد صرف للمجموعة الفلانية كثير، واليوم الثاني صرف للحارة الثانية، ثالث العيد صرف للحارة الرابعة، ويصرفها تدريجياً هكذا ويؤخرها عن الوقت الذي قد حدد لها، فهل يجوز لها هذا الذي تجمع عنه أن يصرفها تدريجياً للناس، مع أنه قد يخرج يوم العيد على قول الجمهور، يخرج يوم العيد ويخرج اليوم الثاني وهو يصرف، لا زال يصرف تدريجياً، هل يصلح هذا العمل منه أو لا يصلح، أم لا بد أن يبذلها في وقتها الذي حددت له ولا يؤخرها عن الناس؟ فهو أمين على ذلك، والناس يجمعون الزكوات عنده ليخرجها في الوقت وهو يصرفها تدريجيا. سئل أصحاب الفضيلة اللجنة الدائمة، سئل أصحاب الفضيلة اللجنة الدائمة 79200 جمع الفتاوى الذي جمع لهم رحمهم الله حفظ الله الأحياء، 79200، هل يجوز للجمعيات الخيرية؟ سئل أصحاب الفضيلة اللجنة الدائمة 79200، هل يجوز للجمعيات الخيرية، وهذا نبتلى به في الجمعيات التي تجمع عندها الزكوات هذه فيؤخرونها ويصرفونها وربما استهلكوه واستفادوا منها أولا، هل يجوز للجمعيات الخيرية صرف واستهلاك ما تأخذه من زكاة الفطر تدريجياً، صرف واستهلاك ما تأخذه من زكاة الفطر تدريجياً وفقاً لحاجة المستفيدين، وفقاً لحاجة المستفيدين ممن ترعاهم؟ وربما يقولون لو أعطينا الفقير هذا دفعة واحدة، له عندنا 4 أكياس 5 أكياس من البر، 5 أكياس من البر وربما من الدقيق وربما من غير ذلك مما يجتمع مما هو متنوع في زكاة الفطر، يقول لو أعطينا الفقير هذا دفعة واحدة هذا الذي له، ربما يعني يعبث به وما يستفيد منه يذهب عليه، نحن نصرفه تدريجيا له وغيره من الفقراء أيضا، فنصرفه تدريجيا ويستهلكونه تدريجيا، هذا استحسان ما جاءت من الشريعة، أعطه ويبيع ويشتري ويأكل ويفعل فيه ما يقربه إلى الله ويستفيد منه. هل يجوز للجمعيات الخيرية صرف واستهلاك ما تأخذه من زكاة الفطر تدريجيا وفقا لحاجة المستفيدين مما ترعاهم؟ فأجابوا فأجابوا يجب على الجمعية صرف زكاة الفطر، فأجابوا يجب على الجمعية صرف زكاة الفطر للمستحقين لها، للمستحقين لها قبل صلاة العيد، للمستحقين لها قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها عن ذلك، ولا يجوز تأخيرها عن ذلك. وليس للجمعية أن تقبض، وليس للجمعية أن تقبض من زكاة الفطر، أن تقبض من زكاة الفطر إلا بقدر ما تستطيع، إلا بقدر ما تستطيع صرفه للفقراء قبل صلاة العيد. كلام جميل. وليس للجمعية أن تقبض من زكاة الفطر إلا بقدر ما تستطيع صرفه للفقراء قبل صلاة العيد. ويتبجحوا ما عندهم مخازن، أو عندهم مخازن كثيرة ويقولون نحن سنستقبل جميع الصدقات، وعند التوزيع يخرج وقت العيد وصلاة العيد ولا يوزعوا إلا شيء يسير لكثرة الصدقات التي عندهم، والفقير يحتاج أن يغنى في يوم العيد وليلة إيش؟ العيد. هذا ما جاءت، ما قد وصلتني، ها وصلت، قال نعم، ذا قال ما وصلتني، هؤلاء سرق، هؤلاء كذا، واشتايم، نحن نحتاج الأكل ونحتاج، لا إله، كيلوا عليهم، استحقون، كيلوا عليهم بهذه، أصحاب استحسان، ينبغي أن يأخذوا ويستقبلوا ما يستطيعون توزيعها في يوم العيد، ولا يزيدوا على هذا، ربما ما عندهم عمالة كثيرة، فهذا ما يصلح منهم، هذا تصرف خاطئ ولا يليق بهم. هذا هو الذي قرره أصحاب الفضيلة رحمهم الله. مسألة، ما حكم من كانت لديه الاستطاعة في إخراج زكاة الفطر ولم يخرجها؟ ما حكم من كانت لديه الاستطاعة بعضهم يتساهل في هذه الأبواب، يكون عنده استطاعة ما يبالي، ما يخرج شيء زكاة الفطر، تمر عليه سنوات. ما حكم من كانت لديه الاستطاعة في إخراج زكاة الفطر ولم يخرجها؟ الجواب، يجب على من لم يخرج زكاة الفطر أن يتوب إلى الله عز وجل، يجب على من لم يخرج زكاة الفطر أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفره، ويستغفره، أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفره، لأنه آثم بمنعها، لأنه آثم بمنعها، وأن يقوم بإخراجها إلى المستحقين، وأن يقوم بإخراجها إلى المستحقين، وتعتبر بعد صلاة العيد صدقة من الصدقات، وتعتبر بعد صلاة العيد صدقة من الصدقات. انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة 9/86/300. مسألة، توكيل الوالد الأولاد، توكيل، التوكيل عموما، التوكيل بإخراج زكاة الفطر، التوكيل بإخراج زكاة الفطر سواء للأولاد أو لغيرهم، سواء للأولاد أو لغيرهم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: يجوز للإنسان أن يوكل أولاده أن يدفعوا عنه زكاة الفطر في وقتها، يجوز للإنسان أن يوكل أولاده أن يدفعوا عنه زكاة الفطر في وقتها، ولو كان في وقتها ببلد آخر للشغل، ولو كان في وقتها ببلد آخر للشغل، هذا ما يسمى بالتوكيل جائز سواء كان للأولاد أو لغيرهم. طيب مسألة أخيرة نختم بها، لو أخرج الشخص عن غيره الزكاة بغير علمه أو توكيله، لو أخرج الشخص عن غيره الزكاة بغير علمه أو توكيله، هذه المسألة أو صدر المسألة، زكاة الفطر كغيرها من العبادات، هذا عنوان المسألة، زكاة الفطر كغيرها من العبادات والقربات، كغيرها من العبادات والقربات لا تصح إلا بنية من صاحبها، لا تصح إلا بنية من صاحبها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. لقوله إنما الأعمال بالنيات، قال ابن قدامة: لا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية. انتهى من المغني. لا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية. قال المرداوي: لو أخرج شخص من ماله، وقال المرداوي رحمه الله من الحنابلة صاحب الإنصاف: لو أخرج شخص من ماله زكاة عن حي، زكاة عن حي بغير إذنه لم تصح. لو أخرج شخص من ماله زكاة عن حي بغير إذنه لم يصح، وإلا صح. أي وإلا إذا كان بنية صح، هو متن كالمتن. لو أخرج شخص من ماله زكاة عن حي بغير إذنه لم يصح، وإلا صح. انتهى من الإنصاف. 98 و100. قال شيخ الإسلام رحمه الله 715 بمبتاوة: فإن الزكاة وإن كانت حقا ماليا، قال شيخ الإسلام: إن الزكاة وإن كانت حقا ماليا وإن كانت حقا ماليا فإنها واجبة لله، فإنها واجبة لله نقاط، ولهذا وجبت النية، ولهذا وجبت النية، ولم يجز أن يفعلها الغير عنه بلا إذنه. انتهى. ولهذا وجبت النية ولم يجز أن يفعلها الغير عنه بلا إذنه. انتهى. فعلى هذا إذا أخرج عنك شخص زكاة فطر وأنت لا تعلم ولم توكله، ما تجزي عنك، أخرج زكاة أخرى. فإذا اتصل عليك يقول لك: قد أخرجت عنك، ما يصلح هذا، فلا بد من إعلامه قبل الإخراج أنك ستخرج عنه، فتخرج عنه إذا رضي بذلك، أو هو يوكلك، هذا لا شك قطعا يوكلك في الإخراج. أما أن تخرج عن شخص زكاة من غير أن تعلمه ومن غير أن يعلم ولم يأذن، فهذه كما نص العلماء لا تجزي عنه زكاة فطر ولا زكاة مال. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.